قال: الطوائف المنسوبة للسنة لا شك أن أي طائفة في الدنيا تزعم أن الحق معها، ولهذا فإن كثيرا من الفرق ينتسبون للسنة، وسنأخذ موجزا حول أصولهم. طيب، هنا بعد أن عرفنا أهل السنة لابد أن نعرف الذين خالفوا أهل السنة ولكن يظن أنهم من أهل السنة، سواء هم ينتسبون إلى أهل السنة أو الناس يظنهم من أهل السنة، لابد أن نعرفهم لكي نميز. ما أستطيع أن آتي وأقول لك هذا اللون أسود، تمام أنت عرفت الأسود، شوف الستارة هناك، بعض الناس قد يقول والله هاي كمان سودة، لا أقول لك هذا بني غامق، هنا صار عندك تفريق، أحمر في عندك مثلا لون اللي يسموه خمري ولا كذا، هنا لما أبين لك الفروق صار عندك انضباط بالطريق، فلا بد أن نتعلم ونتعرف على هذه الفرق. نعم. قال: أهل الرأي مدرسة فقهية اعتمدت بشكل كبير على الاجتهاد العقلي في استنباط الأحكام الشرعية مع قلة معرفتهم بالحديث النبوي، مما أدى إلى مخالفتهم كثيرا من الأحاديث، فاعتمدوا على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة في الفتوى، وهي أحد المذاهب الأربعة المعروفة، إلا أن توسعها في الرأي وكثرة مخالفتها للحديث جعلتها محط انتقاد أهل الحديث. من أبرز علماء أهل الرأي أبو حنيفة النعمان وأبناء مدرسته. المرجئة، معنى الإرجاء هو التأخير، والمرجئة هم الذين جعلوا إيمان العبد يصح دون أن يكون عنده عمل بدني، خلافا لأهل السنة الذين يقولون الإيمان مركب من ثلاثة أركان: القول والعمل والاعتقاد. والمرجئة أنواع: مرجئة الجهمية يرون إيمان العبد كاملا مجرد معرفة الله والتصديق به. نعم، من هنا أصلحوها كاملا، في خطأ. من رؤوسهم الجهم بن صفوان وأبو بكر الباقلاني. طبعا أبو بكر الباقلاني معروف أنه أشعري، ولكن هذه عقيدته، عقيدته التي سطرها في كتابه الإنصاف موافقة لعقيدة الجهم في هذا الباب. قال: مرجئة الكرامية يرون أن الإيمان هو نطق اللسان بالشهادتين، ورأسهم محمد بن كرام السجستاني. مرجئة الفقهاء الحنفية يرون أن الإيمان في القلب واللسان دون العمل، ورأسهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. مرجئة السلفية يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أن تارك العمل لا يخرج من الإيمان. ومن رؤوسهم ناصر الدين الألباني وربيع المدخلي. الخوارج هم فرقة بدأ ظهورها أواخر عهد عثمان، وبرزت في عهد علي بن أبي طالب. سموا طبعا هنا ملحوظة، لو تقرأ الحواشي 14-15. قال في الحاشية: قال الشيخ الألباني: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان، ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. إذن الشيخ الألباني جعل الإيمان شرط كمال، هكذا قال. هذه عقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه، لكن هذه المسألة حتى تكلم الشيخ الفوزان في ذلك. تفضل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أما المرجئة فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والأعمال لا تدخل فيه، وبعضهم يقول شرط كمال. فنحن لابد أن نعرف حتى لا تختلط علينا الأمور. يعني شخص مثلا مشهور بدفاعه عن الحديث النبوي أو ما شابه ذلك، فقد يختلط علينا الأمر إذا لم نعرف أن هذه العقيدة عنده مخالفة، قد نأخذها منه، فلا بد من البيان. نعم. وبالنسبة للشيخ ربيع، قلت له كلام مضطرب في الباب، قد يكون ترك هذا المذهب وقد لا يكون تركه، نسأل الله أن يكون مات على خير. نعم. قال: الخوارج هم فرقة بدأ ظهورها أواخر عهد عثمان، وبرزت في عهد علي بن أبي طالب. سموا بالخوارج لأجل خروجهم على عثمان وعلي، أو لأنهم خرجوا بسيفهم على المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون قوما، يعني لكنها مختصر بدايتها، يعني يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هنا الخوارج، بعض الناس يعلق مسألة الخوارج فقط بأنهم خرجوا على الحاكم، وبعضهم يجعل من الخوارج أي إنسان ينتقد شيء يتعلق بالدولة ولا الحكومة ولا ما شاء الله. هي الخوارج الجامع لهم أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام. هذه علامة بارزة، يقتلون أهل، يحاربون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فتجد أن سيفه على المسلم، تجد أنه يخرج المسلمين من دينه، فهذه أبرز علامة. وتجد من طوائف الخوارج طوائف قد يعني لا يكونون مثلا، يعني مثلا الذين حملوا السيف على السوريين من الشيعة، هؤلاء يعدون بهذا الاعتبار خوارج ولا لا؟ خوارج، صح؟ لأن بعض الناس يظن أن الخوارج لا، هو خرج على الحاكم ولا بد أنه يكون له لحية ولا بد أنه، ليس كذلك يعني. الخوارج تبعين الإعلام غير الخوارج على أرض الواقع. أين؟ أحسن الله إليكم. قال: الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان، يؤمنون بنفي الصفات، بنفي صفات الله عز وجل وتأويل الآيات الواردة فيها بعيدا عن ظاهر النصوص. يقولون إن الله في كل مكان، وينكرون رؤية الله يوم القيامة. والإيمان عندهم مجرد التصديق بالقلب دون العمل، وأسماء الله عندهم مخلوقة، والقرآن كلام الله لكنه مخلوق. أشهر رؤوسهم الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. هنا لاحظ أنهم يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق، كلام الله لكنه مخلوق، فهذه عجيبة. وذكر الشيخ ابن عثيمين أن مذهبهم أقرب إلى الحق من مذهب من؟ الأشعرية، الذين يقولون القرآن مخلوق وليس كلام الله أصلا، لأن كلام الله عندهم هو شيء نفسي، هذا يعني على الأقل يقول لك هو كلام الله. الله المستعان. طبعا لما يقول لك أن القرآن كلام الله يقول لك على المجاز، لأنه يعبر عن كلام الله، لكن إيش حقيقة كلام الله؟ هو كلام نفسي. الجهم يقول لك لا، هو هذا كلام الله لكنه مخلوق، خلق من خلقه، نعوذ بالله من المذهبين. نعم. قال: المعتزلة هم فرقة من فرق الجهمية، إلا أنهم يرون أن أسماء الله عديدة، كما ينكرون كثيرا مما ورد عن يوم القيامة كالميزان والحوض، وينكرون علامات القيامة الكبرى كالدجال. اختلفوا أين ربهم، فيقول فريق منهم في كل مكان وفريق ليس في مكان. أشهر رؤوسهم بشر المريسي وابن أبي دؤاد والقاضي عبد الجبار والزمخشري. الإباضية هي طائفة من الخوارج أخذت معتقد المعتزلة، نشأت على يد عبد الله بن إباض التميمي. أهم أصولهم أن من مات دون توبة عن معصيته فهو خالد في النار، ولكن في الدنيا نعامله معاملة المسلم. ولهم فقه خاص يعرف بالفقه الإباضي، وعندهم كتاب يعتبرونه أصح كتب الحديث، وهو مسند الربيع بن حبيب، والظاهر أنه كتاب مخترع. يعتبرون جابر بن زيد من رؤوسهم، وهو بريء منهم. ومن رؤوسهم عبد الله بن إباض والورجلاني، ورأسهم المعاصر أحمد الخليلي، هذا مفتي عمان. وطبعا أنا تكلمت عن مسند الربيع بتفصيل، يعني عندي حلقتين عنه، من أراد فليرجع. نعم. الأشعرية طائفة منبثقة عن المعتزلة، خالفوهم في إثبات 17 أو 20 صفة لله تعالى، مع أن إثباتهم لهذه الصفات لا يتوافق مع طريقة أهل السنة، ينتسبون لأبي الحسن الأشعري، ولهم انتشار واسع جدا لقربهم من السلاطين. يؤمنون أن الله ليس في مكان، وأننا إن أثبتنا له الوجه واليدين ونحو ذلك من الصفات فإننا نشبهه بالمخلوقات، ولذلك احتاروا في الآيات والأحاديث الواردة فيها، فمنهم المفوضة ومنهم المؤولة. الآن سنتكلم من هم المفوضة ومن هم المؤولة، لكن هنا أنا نبهت على مسألة أن الصفات التي يثبتونها، طبعا هم اختلفوا يعني في عدها 7 13 20، إثباتهم للصفات لا يوافق إثبات أهل السنة. يعني هم يقولون الله سبحانه وتعالى سميع بصير، أهل السنة ماذا يؤمنون؟ سميع يعني يسمع الأصوات، بصير يعني يرى المرئيات. هم عندهم قد يسمع المرئيات ويبصر الأصوات، ليش؟ ما هي السمع والبصر كلاهما علم، وهي مرتبطة بوجود الشيء لا بصفة الشيء. يعني الصوت موجود، إذن يمكن أن يبصره لأنه موجود. نحن نقول لا، في موجود لا يبصر، هو أصلا غير مرئي، ليس من صفاته أنه مرئي حتى تربطه برؤية الله. فيقول لك أنت لا يجوز لك أن تخصص رؤية الله بالمرئيات. فإذا إثباتهم يعني اختصارا إثباتهم لما أثبتوه ليس موافقا لأهل السنة، يعني هم خلاصتها أنهم يثبتون لله علما. وحتى مثلا نحن أهل السنة نؤمن أن الله الآن يراني، حركة يدي الآن الله يراها، علمها في السابق طبعا لكن هي الآن صارت فهو يراها، هم يؤمنون أنه رآها قبل خلقي أصلا. فعقيدتهم تختلف، يعني حتى لو قال لك أنا أثبت الرؤية، أي رؤية التي تثبتها أنت؟ نعم. قال مفوضة الأشعرية هم الذين يتبنون منهج تفويض المعنى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. أنا شيخنا فبما مكتوب. يرى المفوضة أن النصوص، نعم هي هكذا فبما نعم. يتعلق، لكن بعدها يجب أن تكون فاصلة وليس مفوضة. نعم نعم نعم فاصلة. هم الذين يتبنون منهج تفويض المعنى فبما يتعلق بصفات الله عز وجل. يرى المفوضة أن النصوص التي ترد في القرآن أو السنة حول صفات الله مثل اليد أو الوجه أو الاستواء، إذا أقررنا بها كما جاءت فقد شبهنا الله بالمخلوقات، فعلينا أن ننفي المعنى الظاهر ثم نفوض علم معنى النص إلى الله تعالى. فمثلا قوله تعالى يد الله، الله أعلم بما أراد بها ولكنها ليست يد. ومن أشهرهم أبو المعالي الجويني بعد توبته من التأويل. يعني أبو المعالي الجويني كان مؤولا ثم تاب. احنا عندنا يقولوا تاب صار سني، لا هو تاب صار مفوض، اللي ما يفرق عاد بين السنة والتفويض، أو ما قرأ يعني سمع أنه تاب وخلاص انتهى الموضوع يظنه تاب صار سنيا، لا هو تاب صار مفوضا أشعريا. وكتبه بعد التوبة كتاب الإرشاد الذي ألفه بعد توبته يدرس الآن عند الأشعرية، كتاب معتمد من كتبه. نعم. المؤولة هم الذين يتبعون منهج التأويل في فهم النصوص المتعلقة بصفات الله عز وجل للفرار من التشبيه بزعمهم، فيعطون النصوص الواردة في الصفات معاني لغوية غير المعنى الظاهر، فيقولون في قوله تعالى استوى أي استولى يد الله قوته. وهم الذين يقول عنهم أهل السنة المحرفة لكونهم يتعمدون هذا وليسوا أخطأ الفهم، ومن أشهرهم ابن فورك. ابن فورك صنف كتاب في هذا. طيب احنا ليش سميناهم هؤلاء المحرفة وحقيقة مذهبهم تحريف وليس تأويل؟ التأويل هو أنا فهمت الآية هكذا حتى لو أخطأت وسمى متأولا، يعني جاءتني آية أنا ما فهمتها، يعني الرحمن على العرش استوى، جهلا مني قلت وقف، إيش فعلت؟ أنا أولت كلمة استوى إلى وقف، غلط ولا شك أنه غلط. ولكن هل أسمى محرفا؟ إذا كان هذا فهمي لكلمة استوى أسمى متأولا مخطئا. إذا كان والله لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون وقف بناء على القاعدة المدري إيش العقلية إلى آخره، أو يجب أن نصرف عنه الاستواء الحقيقي اللي هون، أنا متعمد، أنا فهمان المعنى الصحيح، ولكن هذا المعنى الصحيح أنا ما عجبني فأريد أن أعطي معنى آخر، فهذا تحريف، فلهذا هم محرفة. نعم. وانبثق عن الأشعرية طوائف. الأحباش فرقة ظهرت في القرن العشرين على يد عبد الله الهرري الحبشي، تميزت بعنايتها بالعقيدة الأشعرية والتصوف، وأخذوا عن الشيعة حقدهم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وركزوا على تطبيق ما جاء عند علماء الأشعرية في تكفير أهل السنة، وقالوا بضلال الأشعرية الذين خالفوهم في تكفير أهل السنة، فصار بينهم خلاف لهذا. كما أن شيخهم عنده كثير من الفتاوى الشاذة كترك الزكاة في النقود وجواز مشاهدة الأفلام الإباحية. طبعا هذه طائفة الأحباش معروفة، وهي من الطوائف التي بدأت تتغلغل كثيرا في السياسة، يعني صاروا يصلون إلى مناصب مثلا في وزارات وما شابه ذلك. عندهم يعني طرق في الدعوة إلى مذهبهم وما شابه ذلك. هنا تجد أنه في كل مناسبة دينية يقول لك أنا عندي شعرة، وما تلاقي حبشي إلا عنده شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا تباركوا بها، وما تدري من يجيبوا هذا الشعر يعني صراحة. وعندهم طرق في الوصول إلى الناس، ولكن هم يطبقون حقيقة منهج الأشعرية في تكفير المسلمين. الآن كتب الأشعرية كلها الأصلية تجد فيها تكفير لمن يثبت علو الله، يثبت لله الجهة وكذا. لكن في أشعرية سياسيين أو دبلوماسيين يقول لك يا أخي ما نكفرهم، وبعضه يجي يقول لك ابن تيمية رضي الله عنه ما عنده مشكلة، مثل جماعة عندنا يعني. فهذول يقول لك منهجنا بدنا نطبقه يعني. فهم صرحاء وهم حق يعني حقيقة يطبقون المنهج الأشعري الحق، حتى أرادوا أن يناظروا الأشعرية المميعة، مميعة على طريقة الأشعري، أرادوا أن يناظروهم فهرب منهم المميعة. ليش؟ لأن ما عندهم يعني شيء يردون به على الأحباش. الأحباش يأتونهم بسرد كبير من كتب الأشعرية يقولون له مثبت الجهة كافر، تعال أنت كيف ما تكفر ابن تيمية وكيف ما تكفر ابن عبد الوهاب وكيف ما تكفر السلفية المعاصرين وكذا، كيف ما تكفر؟ ما يستطيع الأشعري يرد عليه، عذر بالجهل وما عذر صعبة يعني. هاي كل الناس يعرفونها أنها حيلة، حيلة لعدم التكفير. فحقيقة الأمر أن هؤلاء يطبقون أصول الأشعرية، ولكن بينهم نزاع حتى ضللوا بعض يعني، هم باقي الأشعرية. ولهذا يعني أنا حسبتهم فرقة، وحتى الأشعرية يعدونهم فرقة خاصة بسبب هذا النزاع بينهم. نعم تفضل. قال الكوثرية: صنف من الأشعرية الغلاة يجنحون إلى تكفير المسلمين المخالفين لهم، إلا أنهم قد لا ينزلون التكفير على الأفراد. أحدثوا فوضى في الوسط العلمي، واشترط مؤخرا أتباعهم لصحة الكتب أن يكون لها إسنادا كإسناد الحديث النبوي، فأبطلوا كتب الإسلام، ثم لم يعملوا بهذا الشرط مع الكتب التي توافق بدعتهم، كما أن إمامهم طعن بعدد وافر من محدثي السلف. الكوثرية الفرق بينهم وبين الأحباش، الأحباش يطبقون يعني، الأحباش فعلا هو ما يعتقد أنك مسلم، يجي يقول لك مرحبا، ما يقول لك السلام عليكم، بل إذا قال لك السلام عليكم يكفر عند الأحباش. ليش؟ يقول لك لأن أنت أوهمت هذا السلفي أنه مسلم، عرفت شلون؟ يعني عندهم هذه كفر. فلا، الكوثرية فعلا هم لا ينزلون الحكم عليك، يقول قولك كفر ولكن لا أنزل الحكم عليك، معتقدهم وليس تقية فيما يعني رأيت، وقد يكون بعضهم تقية لكن الأصل عندهم هذا. إمامهم الكوثري طعن بمحدثي السلف طعنا كبيرا للدفاع عن أبي حنيفة، لأن ما هم ضد أبو حنيفة وهذا حنفي، فيعني ورد عليه عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه. مؤخرا صاروا يقولون إنه أنا الكتاب إذا ما تجيب لي سند مثل أسانيد الحديث الصحيح بالبخاري ومسلم، تجيب لي سند للكتاب. طبعا هذا غير متوفر في أي كتاب من كتب الدنيا، ما في كتاب تجد له. ليش؟ لأن الكتاب، أخذ مثلا الكتاب عن محدث مشهور، أخذ الكتاب عن محدث كبير في العمر مشان إسنادي يصير قريب، فهذه الأسانيد الموجودة، فما أهتم طالما أنه كتاب وموجود ومدون وكذا، ما أهتم أنه أروح أخذ هذا الكتاب عن ثقة حافظ، منين تجيب؟ الآن أنت بدك تأخذ في صحيح البخاري، تلاقي واحد حافظ صحيح البخاري وثقة ومدري إيش، وتروح تأخذ عن أكثر المحدثين مو حافظ الصحيح، ولكن يعني وبعضهم حتى من المحدثين المشهورين ينام أثناء الدرس، وهذه ليست في زمان يعني، حتى في زمان النووي يتكلم عنها، فمنين نجيب لك إسناد؟ القضية أنه خلاص هذا الكتاب ثابت، كتاب يتداوله أهل العلم، هذا ثبت. هم لكي يردوا كتب أهل السنة إيش عملوا؟ قالوا لا، هاي أسانيدها باطلة، إذن نردها. طيب تعال طبق على أسانيد كتبي، تعال جيب لي تفسير الرازي هذا، جيب لي 40 في أصول الدين للرازي، جيب لي إسناد له، ما عنده، تسقط هذا الكتاب؟ ما أسقطه. وش معنى الكتاب اللي يسقط؟ ما طيب يأتي مثلا بطعن براوي من الرواة، هذه مرة صار نقاش بيني وبين واحد منهم، قال إنه في راوي من رواة كتاب السنة أو راوية من رواة كتب السنة لعبد الله بن أحمد مجهولين. من الذي قال مجهولين؟ قال فلان. قلت له عندك إسناد إلى فلان؟ قال لا، قرأتها بكتابه. طب أنا كذلك قرأت بكتاب عبد الله بن أحمد، يعني أنت ما في بينك وبين هذا الرجل الذي تنقل عنه إسناد عادي، وبدك إسناد مثل إسناد الحديث الصحيح بيني وبين عبد الله بن أحمد، منين نجيب لك السند؟ ما في هكذا، ما في كتاب يتداول بهذه الطريقة. ما في عندنا غير الكتب الستة والقرآن والموطأ والشمائل للترمذي، هذه التي نقلت كاملة بأسانيد. هل أسانيد إلينا إلى زماننا هذا أسانيد يطبق عليه، يمكن أن نطبق عليها علم الحديث الذي يطبق على حديث النبي؟ لا. فهؤلاء يعني حقيقة شرهم لا يقتصر على مسألة السنة، شرهم يتعلق بإسقاط الإسلام كله إذا طبقنا قواعدهم على كتب الإسلام. نعم شيخنا، لو يذكر اسم الكوثري هون كإمام، كإمام لهم، أنه ذكرت عند الأحباش عبد الله الهرري حبشي، عند الكوثرية ما ذكر اسم صاحب الطائفة. صحيح صحيح، ممكن نضيفه. أي هذا واحد، أي نفس الطريقة. قال مفوضة الحنابلة، ما فهمت. يقول الماتريدية الكوثرية ماتريدية وليس أشاعرة. الكوثري هو ماتريدي، ولكن الكوثرية الذين يأخذون منه يأخذون بهذه الأصول ليس كلهم ماتريدية. يعني هذا الذي يسيء لأهل السنة، هذا الجالس بتركيا يسيء لأهل السنة ليلة نهار، هذا أشعري، عبد القادر أشعري، ولكنه كوثري. عرفت؟ هذه كمل شيخنا. قال مفوضة الحنابلة جماعة من فقهاء المذهب الحنبلي قالوا بمذهب التفويض في النصوص الواردة في صفات الله تعالى، إلا أنهم يختلفون عن مفوضة الأشعرية، فمفوضة الأشعرية ينفون المعنى الظاهر للنص ثم يقولون لا ندري ماذا أريد به، أما مفوضة الحنابلة لا يقولون بنفي الظاهر بنفي الظاهر، فمثلا في قوله تعالى يد الله عندهم قد يريد بها يدا له، وقد يريد قدرته، وقد يريد نعمته. إذن هم يتوقفون يقولون أنا ما أدري إيش المقصود هنا، في فرق الأشعري ولا الماتريدي ينفي، يقول لك أنا أنفي المعنى الظاهر من اليد ولكن ما أدري إيش المقصود. الحنبلي الذي وقع بالتفويض يقول لك أنا أصلا ما أدري، ممكن تكون يد حقيقية ممكن تكون غير ذلك، فأنا أتوقف. فبدعتهم أسهل من بدعة هؤلاء الماتريدية والأشعري. نعم. قال الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي يشبهون الأشعرية في تأويل الصفات الإلهية، لكنهم يتميزون ببعض الاختلافات في مسائل القدر والإيمان. الصوفية هم جماعة تركز على الجانب الروحي والزهد في الحياة الدنيا، ويعتمدون على طرق خاصة في التعبد وخاصة الذكر، كان أوائلهم على خير ولكنها بيئة خصبة للبدع فوصلت بهم إلى الضلال، حتى صار التصوف علامة على البدع والخرافات. السلفية هم الذين يدعون إلى العودة لفهم الدين كما فهمه السلف الصالح، قد يراد بهذا المصطلح أهل السنة، وقد يراد بهم مجموعة خاصة من المتسمين بهذا الاسم، حيث ينتسب إلى السلفية أكثر من فئة، منهم مجموعة برزت عام 400,000 تقريبا، قد يخالفون أصل دعوتهم بالرجوع إلى السلف فيلتزمون فهمهم الخاص لنصوص الكتاب والسنة وإن خالف ما عليه العمل عند السلف، بل قد يكون الإجماع نقل على ردها، كقولهم بطهارة الخمر ووضع اليدين على الصدر في الصلاة وحل لمس المصحف لغير المتوضئ وغيرها. وفي العقيدة عندهم تفويض، يركزون على التمسك بالحديث الصحيح، ولكن قد يتعاملون مع الضعيف كتعاملهم مع المنكر والموضوع، وهذا لا يوافق منهج السلف، كما يركزون على رد البدع، إلا أنهم يهولون أمر البدع العملية كالمولد أكثر من البدع العقدية كتحريف الصفات. الجامية نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي، دعوة هذه المدرسة تركز على السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وهذا حق، إلا أنهم اهتموا بهذه المسألة حتى صارت وكأنها أعظم مسائل الدين، فيجعلون المخالفة فيها أعظم من المخالفة في صفات الله تعالى، وقد يبالغ بعضهم إلى درجة أنهم يطلقون وصف الخارجي على من انتقد أي معصية عامة في البلد كانت برضا من الحاكم. المداخلة كالجامية إلا أنهم يبدعون أي منتقد للشيخ ربيع المدخلي ويحاربونه، ثم انقسموا بعد أن اختلف رؤوسهم مع الشيخ ربيع إلى حدادية نسبة إلى محمود الحداد المصري الذي اختلف مع ربيع. فربيع لا يبدع علماء الأشعرية كالنووي والعز بن عبد السلام، ومحمود يكفرهم كما يتكلم بالألباني وابن حزم وابن تيمية، وينسب له تبديعهم أو تكفيرهم. مصعفقة ظهروا بعد الانقسام بين محمد بن هادي المدخلي وربيع بن هادي المدخلي، فأطلق محمد على أنصار ربيع اسم الصعافقة، فسماهم الفريق الآخر مصعفقة، وسبب خلافاتهم تبديع عدد من المعاصرين. الصعافقة هم من بقي مع الشيخ ربيع بعد افتراقه مع الشيخ محمد. المدجنة فرقة من المنتسبين للسلفية تميزت بشدة دفاعها عن علماء الأشعرية ويحاربون أهل السنة لأجلهم، حتى اضطرت لتبرير تحريف الصفات وتبرير الاستغاثة بغير الله دفاعا عن علماء الأشعرية، وتميزت بالبحث عن زلات وأخطاء السلف وحتى الصحابة، ونسبة أقوال وأفعال بدعية أو كفرية لهم ونشرها بين الناس بغرض التسوية بينهم وبين الأشعرية، ومن أصولهم التنفير عن كتب السلف في العقيدة. الأثرية الزائفة أو العجرودية هم يشتركون مع المدجنة في نسبة البدع إلى كثير من علماء السلف وأهل السنة الأوائل كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم، إلا أنهم يختلفون عن المدجنة في التعامل معهم، فهم والمدجنة يساوونهم بالأشعرية، إلا أن المدجنة يعذرون الجميع ويعتبرونهم أهل سنة، والزائفة يكفرون الجميع لكونهم عندهم أهل بدع كفرية. ولا أدري لعل هؤلاء لا يوجد مسلم عندهم إلا عدد قليل جدا، حيث أنهم يكفرون من لم يوافقهم في التكفير، فمن لم يكفر من كفروه يكفر، مع العلم أن بينهم اختلاف كثير في التكفير والتبديع وقواعدها والأحكام على الأشخاص إلى درجة لا يمكن ضبطها. يعني حتى البعض قد ينسب إلى هذه الزائفة ولا يكون يكفر، يكون يبدع، ولكن رؤوس يعني أو بعض الرؤوس يعني عندهم خلاص كافر، ما كفرت البخاري أنت كافر عند البعض. نعم. السرورية هم جماعة تجمع بين فكر السلفية في العقيدة ومنهج في العقيدة والمنهج والإخوان المسلمين. في العقيدة ومنهج الإخوان. هنا نعم الواو زائدة. هم جماعة تجمع بين فكر السلفية في العقيدة ومنهج الإخوان المسلمين. السلفية الجهادية يرون أن الجهاد سبيل لتغيير الواقع الديني الرديء في البلاد العربية، ويقولون إنهم يسعون لتحكيم شرع الله تعالى من خلال مجاهدة الحكام المبدلين لشرع الله تعالى، ومع ذلك هم لا يحكمون شرع الله في تكفير مخالفهم، ولا يحاربون من حكم غير شرع الله في صفات الله تعالى وفي مسمى الإيمان، كما يحاربون من حكم غير شرع الله في قوانين الحكم. يعني هم يقول لك إنه نحن شرع الله ومدري إيش طيب شرع الله هل يقتصر فقط على الحاكم أنه يحكم بين الرعية في مسائل القصاص وما شابه ذلك، ولا شرع الله متعدي، شرع الله في عقيدة وفقه وكذا؟ لا، هم يركزون لك فقط على الحاكم. طيب ماشي، ركزت على الحاكم شكرا، هل تركز على غير الحاكم؟ واحد حكم علم الكلام في صفات رب العالمين، هذا مثل اللي حكم القانون مثلا المبدل في مسائل الميراث مثلا. لا، أبو حكم قانون مبدل في مسائل الميراث هذا يخرج من الملة، اللي حكم علم الكلام في صفات رب العالمين هذا على العين والرأس، هذا الميزان غلط. نعم. أحسن الله إليكم. الإخوان المسلمون هم جماعة إسلامية سياسية تأسست في مصر على يد حسن البنا عام 1928، تزعم أنها تهدف إلى إقامة حكم إسلامي شامل على أسس الشريعة، بينما كثير من تصريحاتهم تقول بأنهم يتبنون الديمقراطية، بل هذا الذي فعلوه عمليا في مدة حكمهم في مصر وتركيا، ويتميزون بتنظيمهم الدقيق وانخراطهم في العمل السياسي والدعوي، إلا أنهم يعتبرون من المميعة العقديين، فليس عندهم عناية بالعقيدة، بل يعتبرون مسائل العقيدة تفرق ولا تجمع، وهم من أصولهم التجميع وترك الخلافات وإن كانت تصل إلى الكفر. وأهل الحق بريئون من الانتماءات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. وقال ابن قدامة رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. إذن أهل السنة بعيدون عن كل تلك البدع، بعيدون عن كل تلك الانتماءات والأهواء. ويعني سبحان الله، الإنسان من ميزات السنة، من ميزات الاتباع، أنه يخرج من ضيق المذهبية، يخرج من ضيق الحزبية إلى سعة الإسلام، فينظر للجميع بعين واحدة. هذا عنده خطأ، هذا عنده بدعة، هذا عنده كفر، هذا ليس عنده ذلك. أنت تنظر إليه بعين واحدة، لا بعين طائفتك التي أنت تنتسب إليها. أنت لا تنتسب إلى طائفة، أنت تنتسب إلى أصل الإسلام، إلى جذر الإسلام النبوي. فعندك الكل عنده حق، عنده خطأ، عنده صواب، عنده خطأ، عنده باطل، أيا كان. فهذه هي سعة الإسلام، تقبل الحق من حيث جاءك، وترفض الباطل من حيث أتاك. نعم.